فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. وعجبت لمن اهتم ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعقلها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ومشروط تحصل يونس وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن نكر به، الناس عايزه تعمل اعتمار عليه، وعجبت لمن نكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. وما جاء افوض امري الى الله يبقى الماكرين الله خير الماكرين، يبقى هم بينكر وينكر الله. وافوض امري الى الله ان الله بصير بلا، فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، فاني سمعت الله بعقلها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الله ابتدى كل يخرج بها عامل ايه من الايه من القرآن. تعال بقى الواحد يخاف اي حاجة بس يحط بطن زي ما يقول البطيخة صوته ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه لما يجيله غم ولا يشعر السبب كذا يرى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت. وعليه لما يجيله بيعملوا لك مقالب ومؤامرات جدك وتقول وافوض امري الى الله ان الله رسول الله. وعليه لما يعوز اي نعمه يقول ايه ما شاء الله، ان شفت اي نعمه قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعزلت كل نعمه في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي متاع منك ونسبتها الى الله، ما دام عرفت انها مني خد احسن منها. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انتقل الى قضية اخرى في نبي اخر وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. في قصته عايز ايه من يعمل ايه من يعمل عزم مني واشتعل الرأس شيبا الى اخره. فقبلي من لديك ايه طيب اما ايه يطلب الولي بعد ذلك ايه ربنا هنديك هنجيب لك يتعجب ازاي يتعجب قال له هو لما سمع بقى ان ربنا قال له خلاص عن هيمة الولد افتكر ان هو يعني بلغ من الكبر ياتيه والمرأة عاقر يعني مفيش ايه مفيش اسباب الاسباب الكونية للولد. قال له يا رب ده انا كذا وقلبي يعني بده ايه بفكر. لا مش بفكر ربنا ده بده يأكد البشرة يأكد الايه يأكد الايه البشرة. تيجي تقول له والله يا ابو انك انا عايز ادخله المدرسة ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي سنه مش عارف ناقص فيها مش كده هو ولا يهمك. قال له لكن بس ده سنه ناقص ست اشهر اذا عايز ياكل ايه عايز ياكل البشرة. ولذلك ربنا قال له اسرع الاسباب اللي انت تعرفها من كونيات الخالق لانه اللي كلمك الخالق وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ولذلك قال قال كذلك يعني اجيب لك ولد يعني اجيب لك ولد هو علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه ولم تكن شيئا اطمن. نعم وزكريا اذ بس الدنيا من اين تعلم زكريا ان الله يعطي وان عدت الاسباب عرفت الدنيا ايه عرفت ازاي كده اما انك لو مش قاعد ده هو من ان يكفي قوله وكفلها زي زكريا ده هو يدخلها كده ويضيق واكرم ايهم يدخل مريم. شوف الناس كانت بتتبارى في ايه وتتساهم في ايه وتتساهم في ايه تقوم بالخدمه كأنهم فاهمين ان الخدمة دي شرف كبير وما فيش حد ياخده كده الا بقرعة مش هي كده. وبعدين جابوا الاقلام ورموها في البحر ونشوف القلم اللي ايه اللي ايه اللي يسفل هو اللي بعدين ايه وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتلوا مريم وما كنت لديهم اذ ايه مما يدل على انهم فهموا ان كفالة مريم دي عملية ايه شرف كبير كل واحد يسعى اليه ولا يصحش ان واحد يقولها كده لازم بالقرعه.